الحمد لله الله إنما هي هذا. فلذلك يعني مثلا مسألة هذه العمليات التي يسمونها الاستشهادية أو الجهادية أو الانتحارية كما يظهر لي والله أعلم أنها لا تجوز، أنها لا تجوز، إذ لا يوجد دليل من أدلة الشرع على أن المسلم يقتل نفسه بنفسه. حتى مسألة الإيغال في العدو التي يحتجون بها ليست من هذا الباب لأمرين. الأمر الأول أن مسألة الإيغال في العدو القتل فيها مظنون، قد يغل في العدو ويخرج كما وقع لبعض الصحابة، وهذه المسائل التفجيرية القتل فيها معلوم، يعني معلوم أنها إذا تفجرت فهو ميت. هذا شيء. الشيء الثاني أن الموغل لو قتل فإن قتله بيد العدو كسائر الجهات، أما هذا فقتله بيد نفسه، بيد نفسه، فليس فيه دليل يدل على جواز. لكن هل هي انتحار؟ الذي ظهر لي والله أعلم أنها ليست انتحارا، ولا تأخذ حكم يعني الانتحار، وإنما هي قتل للنفس يعني محرم، قتل للنفس محرم. وإن كان من علمائنا الكبار من قال إنها يعني انتحار، هذا قول له وجه ووجهته، لكن إذا نظرنا إلى الأدلة نجد أن الانتحار في السماء، وهي أن يصيب الإنسان قضاء يريد أن يتخلص منه بقتل نفسه. تجاوز السرعة كما قلت، يعني الإنسان عندما يتجاوز السرعة ليس به مصيبة يريد أن يتخلص منها، وإنما يعني عجلة الإنسان. وقد ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد الحسن، الأناس من الله والتأني من الله والعجلة من الشيطان، والعجلة من الشيطان. وذلك يقول العلماء العجلة مذمومة إما في ذاتها أو في أثرها، فهذا لا شك أنه محرم، لكن كونه انتحارا ما يظهر لي. نعم نفيس كتاب نفيس اسمه الآن، لكن هو في الحوادث المرورية، جمع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ فيه فتاوى العلماء في قطع الإشارة، الشيخ بن باز والشيخ بن تيمية وغيرهما، وفي تجاوز السرعة وفي كذا، وفيه منصوص عند الشيخ بن تيمية والشيخ بن باز على أنه يعني يعد من باب الانتحار. يعني لا يعني لا خلال لمغتسل، يعني لا يجوز لمغتسل أن يغتسل بماء زمزم، لا هو يقول لا أحلها، العباس يقول لا أحلها، لفظه ظاهره التحريم. الإمام أحمد نقل عنه أنه يقول بالكراهة ويستدل بهذا، هذا اللفظ ظاهر في التحريم ولم يؤخذ بظاهره في التحريم، فلا يؤخذ بما ليس صريحا فيه، ليس صريحا فيه، هذا كلام بالعباس ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه يعني صوارف وكذا. هو لم يقل أحد بالتحريم، لم يقل هو جاء عنه أنه قال وهي للمتوضئ حل وبل، لكن هذا منه رضي الله عنه، ولم يقل أحد بالتحريم، لم يقل أحد بالتحريم. ما تأخرش المسلم للغسل سيأتي بأنواع الأغسال ما يتعلق به، لكن عموما هو يجوز استعمال، لكن المصنف يقول إنه مكروه من باب الخروج من الخلاف، لأن الخلاف سنرى إن شاء الله في ميزان الخلاف فيها، الخلاف فيه قوي، الخلاف فيه ليس بذاك، الخلاف فيه ليس بذاك، يعني الماء المستعمل فيه ليس بذاك، والخلاف في نجاسة الكافر أيضا ليس بالخلاف القوي، لأن نجاسة الكافر على الصحيح ليست نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. فإن شاء الله يأتي يعني تقرير هذا، لكن عموما يجوز استعماله من غير كراهة على الصواب. وصلي مع الإمام، لأنك الآن لو دخلت مع الإمام وأنت عطش انشغلت في الصلاة، وتحصيل المصلحة في الصلاة أحسن من المحافظة على يعني ترك هذا المكروه. وأيضا لو جلست تكون وقعت في أمر أشد، فتسقط الكراهة هنا، ونقول اشرب قائما على صحة أقوال أهل العلم. أنا ليس في الأمة. وإنما تكون المصافحة عند تجدد اللقاء، عند تجدد اللقاء. وبعض السلف نقل عنهم كراهية هذا، نقل عنهم كراهية هذا، وأن المصافحة وذلك لتقارب لقياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني نقول انه ما دام دل الدليل على مشروعيه المصافحه فان اطوب اقوال اهل العلم ان الرجوع فيها الى العاده، لان القاعده ان كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغه يرجع فيه الى العاده. نظرنا الى مشروعيه المصافحه وان تتحاس بها الخطايا وجدناها ثابته، لكن هل حددت بشيء؟ هل حددت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص بوقت أو بزمن أو بمقدار معين؟ لا ضابط فيه، لا يوجد دليل صحيح يدل على هذا. هل في اللغة ما يحدد المصافحة بزمان؟ لم نجد هذا، فيرجع في هذا إلى العرف والعادة، فيعمل ما جرت به العادة. ففي بعض البلدان المصافحة تحدث كلما وجد اللقاء، فتكون المصافحة هنا مشروعة كلما وجد اللقاء. وفي بعض البلدان العادة أن المصافحة تكون عند التباعد، عند التباعد، فتجد الشخص يقابل شخص بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات يسلم عليه بدون مصافحة، وعندهم يعني يستغربون يعني بهذا المصافحة. نقول في هذه الحال في هذا البلد في هذه العادة المصافحة مشروعة على ما هو موجود في عادة هذا البلد. الله أعلم. ولو لم يجد الرائحة والصوت هي لا شك أن المناط هو التيقظ، لكن يعني هذه القاعدة العامة أثبتها، نحن نمنع أن يحصل التيقظ بغير سماع الصوت أو خروج فيه، ولكن فيه قضية واحدة فقط، وهي ما لو أخبره الثقات بحصول الناقل. يعني وجالس أو يصلي فشهد عنده اثنان أو ثلاثة أو أربعة أنه خرج منه الصوت، هو ما سمعه، هو ما سمعه، هنا يكون كأنه سمع، لأن القاعدة الشرعية تقول الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، يعني الثابت بالبينة الشرعية المقبولة كالثابت بالرؤية يحكم به. فإذا يعني أخبره الثقات بحصول ما يحصل به اليقين وهو خروج الريح منه أو يعني سماع الصوت منه، وكان هؤلاء يقبل قولهم وتقبل شهادتهم، فإنه يصبح كأنه رأى أو كأنه سمع، فتأخذ حكم هذا. أما وتقول إلى هذا، وتقول إلى هذا، أما أنه يتيقن في ذات الإنسان بغير سماع الصوت أو وجود الريح فهذا لا يمكن، من ذات الإنسان لا يمكن، من خبر العدول ممكن بالطريقة الذي ذكرته. مرضون بقول سلطان القاعدة صحيحة لكنها تقول إلى الوفاق، لأننا نقول لأنه يقول إذا تيقن الحدث نقول متى يتيقن؟ أعطونا مثالا لأمر يتيقن به بذاته بغير سماع الصوت أو وجود الريح، لن يجد. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا، لأنك لو تحملت المسألة لن تجد شيئا يتيقن به بذاته. لكن إذا استقلنا إلى مسألة خبر غيره، نعم، إذا أخبر من تثبت شهادتهم وتقبل شهادتهم، نعم، لأنه يصبح كأنه ثابت عنده بالرؤية أو السماع. الله أعلم. أنا بعض أهل العلم رأى أنه مثل إذا كانت قليلة لا تسهل يجوز، هذا لا يتفق مع القواعد الشرعية. أنت إذا كنت ترى أن المسكر لا يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز التطيب به لأنه نجس، لا يجوز لك أن تفرق بين القليل والكثير، لأن ما أثر كثيره فقليله حرام، كانت النسبة 1% أو 5% أو 20%، المهم أن القليل موجود. لكن في قضية وهي لو استهلك الكحول في داخل العطر، بمعنى ذهب إثاره بإدخاله، عندما وضع في هذه التنينة من الطيب ذهب إثاره، أصبح مستهلكا، أصبح مستهلكا، يدخل في مسألة التخلل إذا كان تخلله بفعل الآدمي أو بذاته. فإن كان بفعل الآدمي فإنه لا ينتقل ويبقى على أصل الحكم، وإن كان انتقاله بغير فعل الآدمي وإنما بالتفاعل ففي هذه الحال ينتقل من النجاسة إلى يعني الطهورية، وينتقل منها إلى الطهارة، وينتقل من الحرمة إلى الحل. أما التفريق بالنسبة لا يتفق مع قواعد الشريعة في مسألة الخمر، ولا يتفق مع النصوص الواردة في هذا. قررت هذا في الماضي، وقلنا الشيخ خليل من سجل هذا يعني أنا قلت هذا وفكرت أني تعبت من الدرس ومن التكرار، وقلت هذا يعود إلى أصلين. الأصل الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس، ثم يتبعه غيره، لأن كل ما خامر العقل فهو خمر. فإذا قلنا إنه نجس وهو قول الجمهور لم يجوز استعماله مطلقا، وإذا قلنا إنه طاهر وهذا الذي يعني أقرب عندي يكون استعماله لا بأس به لأنه طاهر، ويكون حرمته إنما هي في شربه. والأصل الثاني هل يجوز للمسلم أن يقتني الخمر مطلقا؟ نهى العلم أن يقول لا يجوز، ولو لم يكن مسكرا، ولو جاز استخدامه في الطيب لا يجوز اقتناؤه، لأنه يحرم على المسلم أن يقتني الخمر وأن يجلس على مائدة فيها خمر. وأصح أقوال العلماء هنا التفصيل، وهو أنه إذا كان اقتناؤه على الوجه الممنوع فهو حرام، وإذا كان اقتناؤه على وجه مشروع فهو مباح. فإذا كان يحتمل الاقتناء لوجه يعني مشروع يعني جائز ولا يختلف بالمحرم، ويحتمل اقتناؤه على وجه محرم، ففي هذه الحال نقول لا بأس إذا اقتنى على وجه المشروع، مثل إنسان يقتني الطيب الذي هي الكحول ليتطيب به ولا يشرب أبدا منه، ومتميز الآن حرام عن الحلال، نقول في هذا الحال لا بأس، يجوز أن يقتني ويجوز أن يتطيب به. وهذا أصح أقوال أهل العلم في المسألة، بخلاف ما يختلف خيره وشره، فهذا الحكم فيه للغالب. أما هذا فهو متميز، يمكن للإنسان أن يأخذ الخمر ويشربه، ويمكن أن يأخذ الطيب ويبقيه عنده أبدا حياته لا يستعمله إلا في التطيب. وإن كنا نقول إن الخروج في مثل هذا من الخلاف مستحب، لأن الخلاف قوي، وقول الجمهور في النجاسة قول قوي جدا، ونصره محققون كتب كالشيخ الشنقيطي في الأضواء، فاجتنابه أحسن وأولى. لكن لو فعله إنسان هل أقول إنه فعل محرما؟ أنا لا أقول هذا. هل تصح صلاته؟ لمن تترتب عليه أحكام، لأن لو قلنا نجس يكون صلى بنجس، الجواب تصح صلاته على ما اختاره. لو وضعت هذه المطهرات والمنظفات على المفارش بالمساجد وفيها نوع من أنواع يعني الكحول، هل تصبح نجسة فمن صلى عليها وهو يعلم بنجاستها تبطل صلاته؟ أما أنا على ما اختاره أقول لا. لكن يأتيني يريد أن يستنصحني، يقول يريد أن أشتري، يقول لا أشتر غيره. جاءني وقال يا شيخ ما رأيت تطيبت بهذا الطيب، قلت له صلي. الله يوفقنا وإياك. لا المغرب لا. أنت في الكلية؟ عند غدا عند بعد المحاضرة الثانية الفتحة مر عليك مكتبة الدكتور عواض. نعم. حديث هاي الحديث. نعم. ذكرت انه عند البخاري واحمد. نعم. اذكر ان الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لا يصب كما ذكروا الحجر. نعم. قال ذكروا الرافعي و... يعني انا كتبت لكن كما اذكر لا يصب. ذكروا الرافعي لكن الذي الحديث الذي في نقاط الحنة عند البخاري واحمد هذا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي يراجعه، لعلي يراجعه إن شاء الله، هو يكون في الدرس القادم على حسب ما ظهر. جزاك الله.